فهو قد اختار هذا الطريق أولا بأن أحسن استخدام عقله، فشاءه وسهله له سبحانه ومكنه منه بعد ذلك. هذا وعند بعض العلماء أن معنى زينا لهم أعمالهم أي حسنا وجملنا لهم الأعمال الخيرية الحسنة بأن ذكرنا لهم وللبشر جميعا في كتبنا من خلال رسلنا ما فيها من خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، فلم يقبلوا ذلك وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات وأصروا عليها بلا أي توبة، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قوله تعالى فهم يعمهون أي فهم بسبب ذلك بالتالي إذن يعمهون أي يكونون دائما في حالة العمى ويزدادون فيها أي في حالة التردد والتحير والاضطراب والتخوف والتخبط والضياع والانتقال من شر إلى شر، حيث العمى هو عمى العقل والفكر الذي يؤدي حتما إلى كل سوء، بينما العمى هو عمى البصر، وذلك بسبب إصرارهم التام على ما هم فيه. برجاء مراجعة الآية 10 من سورة البقرة، قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. للشرح والتفصيل عن كيفية أن المصر على مرضه يزداد مرضا.